باب التاءات. واعرف من المرسوم تاءات اتت في مصحف الامام بالتاء كتبت رحمت معا بالزخرف الاعراف والبقره والروم هود كاف نعمه ثاني البقره عمران وثاني هود فاطر اللقمان والطور والنحل الثلاثه الاخر وابراهم في الاخرين وانحصر لعنت لدى عمران اعني اوله نور ومعصيه لدى المجادله وامراه مضافه لزوجها وابنت وفطرت شجره دخانها قره عين سنه الانفال مع ثلاث فاطر وغافر وقع بقيه الله وجنت وقعت واوسط الاعراف تمت كلمه وكل ما فيه خلاف القرى جمعا وافرادا بتاء يدرى وهي غيابت وجمالت بينت بفاطر وثمرات فصلت في الغرفات سبأ وآية في يوسف والعنكبوت ثابت وكلمة الأنعام يونس معا الخلف في الثاني وطول وقعا وقف بتائي يا أبت ولات هيهات مرضات وذات اللات وقف بتائي يا أبت ولات هيهات مرضات وذات اللات.